إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامج اقرأوا القرآن. نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، ونواصل مع فضيلة الشيخ شرح أحكام القراء العشرة من طريقي الشاطبية والضرة مع آيات سورة البقرة. وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 20 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 21 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قرأ ورش والسوسي عن أبي عمرو ومعهم أبو جعفر وحمزة عند الوقف الإبدال حتى يؤمن. أنا قلت إيه؟ حتى يؤمن، والباقون بالتحقيق. نعم. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولأمة مؤمنة واضحة. نعم. الإبدال مين بقى اللي يبدأ المؤمنة؟ ورش والسوسي وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. مؤمنة خير الإخفاء لأبي جعفر. نعم. ولأمة مؤمنة خير. مؤمنة خير من. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. الإخفاء لإيه؟ للإمام أبي جعفر. وبقى وغين الإخفاء سوى ينغض يكن منخنق ألا. دليل أبي جعفر في الإخفاء. نعم. إلا الثلاث كلمات دول ليس فيها إخفاء لأبي جعفر. فسينغضون إليك يكن غنيا أو فقيرا، والمنخنقات في سورة المائدة. ثلاثة مواضع يستثنون من هذه القاعدة. أيوة كده. هي الإخفاء عند الخاء والغين. بالضبط كده. اللي يقرب الإخفاء هنا مين بقى؟ أبو جعفر فقط. نعم. والباقون عدم الإخفاء بالإظهار يعني. حضرتك. يوم حروف الإظهار الحلق عند الإمام أبي جعفر كم؟ أربعة أحرف. أربعة. همزة وهاء وعين وحاء. بس. نعم. ولا أمة مؤمنة خير. نعم. مؤمنة خير من، وهكذا. نعم. خير ترقيق الراء لإيه؟ الورش. ورش. نعم. خير من مشركة ولو. عدم الغنة لمين؟ لخلف عن حمزة. عدم الغنة لمين؟ لخلف عن حمزة. وفي الواو وليا دونها خلف تلا، دون الغنة يعني. نعم. الشاطبية. وطبعا خلف العاشر هي غن، غنة يا والواو فز. ماشي. نعم. خالف خلف العاشر. أيوة. أصله يبقى حمزة. جميع القراء العشرة ورواتهم عدا خلف عن حمزة. ولو أعجبتكم معنا النخل الورش، ولو أعجبتكم والسكت لخلف عن حمزة، ولو أعجبتكم والنخل لخلاد عند الوقف. ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم، يبقى النخل مين هنا بقى؟ النخل لخلاد في الوقف بس. نعم، في الوقف فقط، لأن عليها خلة هنا. نعم. والنقل مين؟ لورش. واضح ولا مش واضح؟ نعم واضح فضيلة. ولا وعجبتكم. نعم. والسكت لمين بقى؟ السكت لخلف عن حمزة فقط بخلف. نعم. والباقون بالتحقيق. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وضحت؟ غير أن حمزة يبدل في الوقف، وده عليها وقفة نقف عليها. نعم. وإذا وصل يحق. نعم. حتى يؤمنوا والعبد وهكذا. نعم. مؤمن واضح الهمزة؟ واضحة. مؤمنوا خير الإخفاء لأبي جعفر واضح؟ واضح أيضا. خير ترقيق الراء بالنسبة للورش واضح؟ واضح. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، يعني ورش رقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة، سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير وخير. نعم. أو يكون قبلها كسر. نعم. يقول إيه قبلها كسر، وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. من مشرك ولو أعجبكم النقل المين؟ النقل ورش وحمزة. نعم. والسكت الخلف والإيه والنقل أيضا إيه لخلات، والمقوم بالتحقيق. يقول الإمام الشاطبي: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه إيه مسهلة. نعم. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. أولئك يدعون إلى النار. أولئك مد متصل، واضح؟ واضح. والمتصل لا يجوز قصره أبدا يعني، وذلك قال عليه واجب المد. هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس. طيب ما الذي يقرأه بالتوسط قولا واحدا؟ التوسط قولا واحدا قالون وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وأبو جعفر، كل دول. نعم. يدعون قلقلة الدال واضحة والقلقلة إلى الفتح إلى النار. هنا معانا التقليل لورش والإمالة الكبرى كل من أبي عمرو البصري والدوري عن الكسائي والباقون بالفتح. الإمالة الكبرى لكل من أبي عمرو ودور الكسائي والتقليل لورش نعم. والباقون بالفتح وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتصل تنظلة ومع كافرين الكافرين بيائه إلى أن قال وورش جميع الباب كان مقللا. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. والله يدعو إلى الجنة منفصل، واضح؟ قرأه بالمد الطويل أي ست حركات ورش والإمام حمزة، قرأه بالقصر والتوسط أربع حركات، يعني قص حركتين وتوسط أربع حركات كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. نعم، بادره طالبا. الباء رمز أيوة للراوي قالون. أيوة. والطاء رمز للدوري عن أبي عمرو. بالضبط كده. ويرويك ضرا ومخضلا بالسوسي قولا واحدا بالقصر وإيه؟ وابن كثير. وأيضا من الدرة ومعهم الدرة ومن فصل قصرا ألا حز، اللي هو أبو جعفر ويعقوب. نعم. يقرأان بإيه؟ بالقصر. بقصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا، وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له خمس حركات، يعني له وجهين ويك التوسط. نعم، أربع حركات وخمس حركات. ده عاصم. عاصم فقط. إلى الجنة والمغفرة بإذنه. طبعا المغفرة إذا وقفنا فيها الترقيق برضو لورش وصل وفا، والإمالة بالنسبة للكسائي والمغفرة بس معلهاش وقف بقى. نعم. والمغفرة بإذنه بالنسبة للحمد بإذنه ولا بإذنه؟ التسهيل والتحقيق. نعم، الوجهين في الوقف فقط فضيلة الشيخ. بالضبط. نعم. يقول الإمام الشاطبي: وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والبا ونحوها ولامات تعريف